هنا يقول السائل أحسن الله إليكم: هل سنة المغرب ينتهي وقتها عندما يحين وقت صلاة العشاء أم لها مدة بعد المغرب؟ صلاة السنة هذه، صلاة السنة البعدية لصلاة المغرب تنتهي بدخول وقت العشاء، كصلاة المغرب تماما. صلاة المغرب لها وقت، وهي ما يتعلق بغروب الشمس إلى ذهاب الشفق الأحمر، هكذا ما يتعلق بالسنن التابعة لها، إلا إذا نسي أو تشاغل عنها فهل أن يصليها بعد صلاة العشاء؟ نقول لا حرج، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقضى النافلة التي فاتت عليه. نعم.